فلا يعلم متى الساعة إيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتمثل في صورة رجل وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. متى الساعة؟ هذا لا يعلمها إلا الله عز وجل. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها ولا يأتي بها في وقتها وفي أجلها المسمى عنده سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده هو أجل إيه؟ الدنيا كلها. قضى الله لكل مخلوق أجلا، لكل أجل كتاب، وقضى الله للساعة أجل، هذا الأجل مسمى عند الله وحده سبحانه، وأجل مسمى عنده لا يعلم إلا هو سبحانه. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علم الساعة على أهل السماوات وعلى أهل الإيه؟ وعلى الأرض، ثقل عليهم فلم يعلموه. ودايما الإنسان إذا جهل شيئا كان ثقيلا إيه؟ عليه، فإذا عرفه خف إيه؟ خف الأمر عليه. ولذلك قالوا في سورة الكهف في قصة في قصة موسى والخضر، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبعدين لما عرفه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قالوا لهنا تاء وهنا ما فيش تاء، ها الأول كان موسى إيه؟ جاهلا بهذه الأشياء لا يعلمها فكانت ثقيلة إيه؟ كانت ثقيلة عليه، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره بتأويلها وعلمها خف الإيه؟ الأمر عليه، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه إيه؟ صبرا. ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها على أهل السماوات وأهل الأرض، فلا يعلم أحد في السماوات ولا في الأرض إيه؟ متى الساعة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة، يعني فجأة كده الناس هتلاقي القيامة جامد، لكن النهاردة بكرة بعد السنة دي السنة الجاية لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. عشان تخلي بالك بقى إيه في زمان الفتن، كل ما الفتن كده تطم وتعم تلاقي فيه مؤلفات إيه بتؤلف وكتب بتنشر إيه متى الساعة والقيامة هتقوم سنة كذا، والناس مساكين ما شاء الله يشتروا. يعني أسوأ وأحسن سوق لترويج الباطل وتسويق كتبه هو سوق الفتن ده. القيامة سنة 2012 هتقوم، قالوا كده في زمان الفتن، فتنة العراق وكذا ودجال وصدام وكم ده كله. لا يعلم متى الساعة إلا الله، لا تأتيكم إلا بغتة، فجأة كده فجأة تقوم الساعة. حتى قال عليه الصلاة والسلام لا تقومن الساعة وقد بسط الرجلان الثوب بينهما يتبايعانه فلا يتبايعان. الرجل واقف في المحل، والله هات التوب ده كده ما اتفرج عليه، نزل يشال التوب حطه على دراعه، والمشتري ماسك الطرف وقاعد بيجلي فيه خشن ولا ناعم ولا خفيف ولا ثقيل، ايه قامت القيامه وما كده. ولا تقومن الساعه وقد رفع الرجل اكلته الى فيه، حط اللقمه كده ما ياكلهاش. ولا تقومن الساعه وقد رفع الرجل قدحه الى فيه عشان يشرب ما يشربش. لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها أو حفي بها. ما هو الإحفاء؟ الإحفاء معناه المبالغة في الفعل، المبالغة في الإيه؟ في الفعل. حف الشارب، حف الشارب يعني بالغ في إيه؟ في قصه، بالغ في قص الإيه؟ في قص الشارب. الإحفاء المبالغة في الفعل والإيه؟ والقول. حف الشارب يعني قص جامد، خليش شنبك كبير كده، قص شنبك. حف الشارب بالغ في قصه دون الحلق، بالغ في قصه إيه؟ دون الحلق. في القرآن الكريم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها إيه؟ فيحفكم تبخلوا، يعني لو ألح الله سبحانه وتعالى عليكم في سؤال أموالكم وإنفاقها حتى إيه؟ حتى تبخلوا. ولكن ربنا لم إيه؟ لم يحفنا. إن يسألكموها فيحفكم يعني يبالغ في سؤالها تبخلوا. فالإحفاء المبالغة في الفعل والقول، مبالغة في الفعل والإيه؟ والقول. يسألونك كأنك حفي عنها يعني كأنك بالغت في السؤال ربك عن الساعة حتى أطلعك إيه؟ عليها. متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ كأنهم يعتقدون أنك أكثرت على ربك في سؤاله متى الساعة فأطلعك عليها، عشان كده هم عايزين إيه؟ يعرفوها. يعني كان زي ما يكون واحد كده إيه؟ مسؤول كبير خد واحد ودخل الأوضة كده إيه؟ فاللي بره عارفينه هيقول له حاجة، ساعد ما يطلع قال لك إيه؟ هيقول إيه؟ هيعمل إيه؟ اللي متأكد إنه إيه؟ إنه قال له أسر إليه شيء. يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنك بالغت في سؤال ربك عن هذا العلم فأطلعك عليه، فهم يريدون أن يعرفوه إيه؟ يعرفوه منك. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وبعدين بقى بيبين، خلي بالك كلمة يسألونك تكررت إيه؟ في الآية الواحدة إيه؟ مرتين. ربنا بيبين بقى إن كثرة السؤال عن متى الساعة لا يكون إلا من جهل. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أو لكن أكثرهم إيه؟ لا يعلمون. إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عشان كده بإيه؟ دايما يسألوا عنها، يسألوا عنها. عشان كده ربنا قال في موضع آخر وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها إيه؟ أن الحق. المؤمن عارف إن القيامة حق، والقيامة هتقوم في الساعة اللي ربنا أرادها. عشان كده المؤمن ما بيسألش متى الساعة. فكثرة السؤال متى الساعة متى الساعة هذه دلالة الجهل. أما العلماء ساكتون عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. ربنا قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يبقى خلاص ما تسألوش عنه. فسؤال متى الساعة متى الساعة هذا دلالة الجهل، جهل السائل. ولذلك لما قال رجل يا رسول الله متى الساعة، الرسول قال له إيه؟ ما أعددت لها، ما أعددت لها. متى الساعة؟ أنت شغل نفسك القيامة إمتى، القيامة إمتى؟ ليه؟ أنت عملت إيه القيامة؟ أنت المؤمن القيامة هتجوه؟ طيب عملت لها إيه؟ ده هو المقصود، يعني وجهه إلى ما يجب فعله والسكوت عما لا يجوز الخوض فيه. الساعة قادمة، ربنا أخبرنا بذلك في كتاب الكريم وأقام على ذلك الأدلة الكثيرة، فهي آتية، لكن متى؟ الله أعلم. يبقى أنت بقى يهمك أنك أنت هي جاية جاية، تستعد لها، تيجي النهاردة تيجي بكرة تيجي بعده، المهم تكون أنت مستعد. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. أنتوا تسألون عن أشياء لا أعلمها ليه؟ إنما أنا بشر مثلكم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بتسألون عن أشياء لا علم لي بها ولا هي من خصائصي ولا يجوز لي أن أتدخل فيه. هذه أشياء علموها عند أنا، وظيفتي إنسان بشر لكن الله فضلنا عليكم بالوحي. أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا أعلم الغيب هيحصل يا بكرة معايا، ما أعرفش، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قالوا مثال كده يعني، لو كنت أعلم الغيب السنة الجاية هتبقى سنة قحط، لو كنت أعرف إن السنة الجاية هتبقى قحط، لو كنت أعرف إن الأسعار هتغلى السنة الجاية كنت خزنت الإيه السنة دي في الرخص ما يكفيني الإيه 3-4 سنين قدام. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا حصر وقصر، إن أنا إلا نذير وبشير. النذير ضد البشير، النذارة تستخدم في الإيه؟ في التخويف والتهديد، والبشارة تستخدم في الإيه؟ في ما يسر المبشر به. إن أنا إلا نذير وبشير، كما وصفه الله تعالى في القرآن في أكثر من موضع: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون يعني تناسب أي الوصفين؟ إن أنا إلا نذير وبشير، وبعدين قال لقوم إيه يؤمنون. طيب المؤمنين دول يستحقوا أي الوصفين؟ طبعا المؤمنين يستحقوا الإيه؟ البشارة. وبشر المؤمنين، وبشر إيه المؤمنين. ولكن لا مانع أيضا من أن يكون الوصفان للإيه؟ لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ليه؟ لأن المؤمن هو الذي ساد ما تخوفه يخاف، ولما تبشره يفرح ويصر ويقدم ويجتهد في العمل برضه. المؤمن لما تخوفه يخاف ويقلع، ولما تبشره تزيد اجتهاد في الايه في الاعمال الصالحه والقربات التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يصح ان يكون الوصفان لقوم يؤمنون: ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون، لان المؤمنين هم الذين اذا خوفوا خافوا. اما الكافرون فربنا قال: ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا ايه كبيرا. والرسول عليه الصلاه والسلام بشير لقوم يؤمنون، فهم إذا أنذروا أقلعوا، وإذا بشروا اجتهدوا. ويصح أن يكون نذير وبشير لقومنا، أما النذير إيه لغيره كما هو في مواضع أخرى مفصلة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شرك بني آدم به مع تفرده سبحانه وتعالى بالخلق. الله الذي خلقهم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هي مين؟ آدم. وخلق منها إيه؟ وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها. وإنت آدم ومراتك إيه؟ حواء. فالخطاب لكل الزوجين، الخطاب لكل الإيه؟ الزوجين. خلق الله النساء للرجال، وخلق الرجال للنساء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هو سبحانه وحده، هو سبحانه وحده الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. تعلم الأدب من القرآن، ولا سيما فيما يستحيى من التصريح به من الأقوال والإيه والأفعال. تعلم الأدب من القرآن، ولا سيما الألفاظ التي يستحيى من التصريح بذكرها. فلما تغشاها، المعنى واضح لو مش واضح؟ لكل إنسان، لكل إنسان. فلما تغشاها يعني فلما وطأها، فلما أتاها. ولكن الله يكني عشان يعلمنا الايه؟ الأدب، الأدب، الأشياء اللي تجرح الشعور وتجرح المشاعر وتخدش الحياء، لا، ربنا بيعلمنا ايه؟ كيف نعبر عنها بأشياء لطيفة كده بحيث نحافظ على حياء السامعين. فلما تغشاها أي فلما أتى الرجل امرأته حملت حملا خفيفا فمرت به. الحمل 9 شهور، ها؟ الشهرين 3 الأولين دول ايه؟ يعني حالة خفيفة كده، مفيش حالة خالص. ليه؟ لأنها نطفة وبعدين علقة وبعدين ايه؟ وبعدين مضغة. بعد ما 4-5 شهور بقى ايه؟ يكبر الحمل وتكبر البطن وتثقل البطن بمن فيها، والمرأة بقى تبتدي تعاني الايه؟ التعب والمشق. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، رايحة جاية ما بطلتش الشغل. فلما أثقلت، كبرت البطن وثقل الحمل، ها، وخلاص بقى بطنها إنسان، يا ترى بقى ربنا هيتم بخير ويتولد بسلامة ولا هيحصل ايه؟ الواد هيتولد ناقص ولا كامل، سوي ولا كذا ولا كذا؟ ايه، دعوا الله ربهما، كل ما واحد يشوف ربنا جاوب السلام، ربنا جاوب السلام، دعوا الله ربهما. دعوا اللي هما مين؟ الزوجين بقى، الأب والأم. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي ولدا إيه؟ كامل الخلقة، مش الصلاح اللي هو صلاح ضد الفساد، لا، لئن آتيتنا صالحا، يعني ربنا لو كرمتنا يا رب كده بولد ونزل بالسلامة كده سليم وأمه جابت بالسلامة، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لك يا رب العالمين. يبقى عاهد الله سبحانه وتعالى لئن آتاهما صالحا ليكونن من الايه؟ من الشاكرين. ثم نقض العهد من بعد ميثاقه، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. وهل لله شركاء فيما آتاهما؟ هو الذي خلقكم، ما فيش خلق غيره سبحانه وتعالى. هنا أورد الترمذي في سننه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال إن سميته عبد الحارث عاش، فسمته عبد الإيه؟ الحارث. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ولا يجوز أبدا أن تنسب الآية إلى الأبوين، وإنما الأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، هذا من أنواع الاستطراد في القرآن، هذا من أنواع الاستطراد في القرآن، استطرد من الشخص إلى أو من العي المعي من النوع إلى الشخص، استطرد من النوع إلى الشخص. فالله سبحانه وتعالى ذكر الأبوين ثم استطرد فذكر الإيه؟ الأبناء. ذكر الأبوين ثم استطرد فذكر الإيه؟ فذكر الأبناء. فآدم كان نبيا مكلما عليه السلام، وقد كانت له تجربة سابقة قبل ذلك مع إيه؟ مع إبليس، فما كانش بعد كده ايه ممكن ابدا يخدعه. هو خدعه الاول في الجنه وقاسمهما اني لكما لمن النصر، فدلاهما بايه؟ بغرور. واول مره واحد يحلف بالله كاذب، فادم قال مش ممكن ابدا واحد يحلف بالله وهو كذاب، فصدقه فغره فانخدع. فبعد التجربه دهيت ما كان لادم ابدا ان ينخدع بايه؟ بابليس مره ثانيه، وحاشاه عليه السلام أن يقع في الشرك ولو كان شركا إيه؟ أصغر، أن يقع في الشرك ولو كان شركا أصغر، حاشاه عليه السلام. لكن المراد هم الذرية، الذرية، إن الناس أبناء آدم وحواء، أبناء آدم وحواء أشركوا بالله في أبنائهم، جعلوا لله شركاء فيما آتاهما من الأولاد. كيف كانت هذه الشركة بتعبيد الأولاد لغير الله، يسميه عبد العزى، عبد اللات، عبد منات، عبد مناف، ها؟ ودلوقتي بيسموا عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين، ها؟ فهذا التعبيد هو الشرك في الأولاد، جعل له شركاء فيما إيه؟ فيما أتاهم. أنت بتسمي ابنك عبد اللات، هي اللات خلقته، بتسميه عبد الرسول، هو الرسول خلقه، بتسميه عبد الحسين، هو الحسين خلقه. فالشركة في لله عز وجل في الأولاد هي تعبيد الآباء بعض أبنائهم لغير إيه؟ لغير الله. فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ الأصل في المعبود أنه الخالق، الأصل في المعبود أنه الخالق، المخلوق لا يكون معبودا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي لا يخلق عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره حين عبدوا غيره من المخلوقين. إن الله لقوي عزيز. والذين عبدوهم ليس أحد قوي وليس أحد عزيز، فكيف عبدوه وجعلوه شريكا لله سبحانه وتعالى؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ اللي عبدوهم دول وعبدوا لهم هم نفسهم مخلوقين زيهم، وبعدين لا يستطيعون لهم نصرا. والأصل في العابد أنه يستعين بمعبوده على من إيه؟ من يعاديه، ويسأل معبوده أن ينصره عليه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أما هذه الآلهة التي عبدوها فهي لا يستطيعون لهم نصرا، لا تستطيع هذه الآلهة أن تنصر عابديها ولا أنفسهم ينصرون. هو إبراهيم عليه السلام لما دخل على الأصنام وكسرها فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، ليش ما نصروش نفسه؟ وفي الآخر من شدة الغباء يقولوا إيه؟ حرقوه وانصروا آلهتك. إله عايز تنصره أنت؟ ده أنت أفضل منه، أنت أفضل منه. الإله اللي عايز تنصره يبقى أنت أفضل منه، فكيف ترضى لنفسك أن تخضع وتذل لمن هو دونك وأقل منك وأضعف؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. جماعة المشركين دول حقت عليهم كلمة العذاب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم إيه؟ صامتون. تدعيهم مش هيهتدوا، تسكت برضو مش هيهتدوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني إيه؟ أن يفقهوا، يعني إيه؟ لئلا يفقهوا، لئلا إيه؟ يفقهوا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه يا رب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سواء عليكم أدعوتم أنتم صامتون. ثم قال الله للمشركين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، اللي أنتم تدعوهم من دون الله هم عباد لله سبحانه وتعالى، هم عباد لله. هذا يشمل الملائكة والنبيين والصالحين، في ناس عبرة الملائكة، وفي ناس عبرة الأنبياء، وفي عبرة الناس عبرة الأولياء. ربي يقول إن الذين تدعون عباد أمثالك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. اللي انتم تدعوهم عباد لله وهم يخافون الله ويتقربون إليه حتى ينجيهم من عذابه، فكيف تعبدونهم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أما الأصنام اللي انتم تعبدوها، زي واحد عاقل كده يعبد صنما لا يد له يبطش بها ولا رجل له يمشي بها ولا عين يسمع بها ولا عين يبصر بها ولا أذن يسمع بها، ازاي يعني واحد عاقل كده؟ واحد له عينين ولسان ودان وقلب وعقل، ها، يعبد صنم لا يد له ولا رجل ولا عين ولا سمع، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ملكوا، فأين تذهبون؟ صنم واقف كده لا بيتحرك قدام ولا ورا ولا بيمد إيد ولا رجل ولا بيسمع ولا بيشوف، إزاي أنت يا إنسان عاقل، إنسان عاقل ربنا جعلك سمعا وبصرا وقلبا تعبد الصنم الذي أنت أفضل منه؟ ثم أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتحداهم وآلهتهم، قال فادعوا شركاءكم ثم كيدوني، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تضع. أنا بقول لكم الآلهة بتاعتكم إيه؟ آلهة ضعيفة عاجزة لا حول لها ولا قوة، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصركم يا من تعبدونهم. أنا بقول لكم إذا كانوا يقدروا يعملوا حاجة يلا كلهم أنا وحده وخلوهم يعملوا فيها اللي هم عايزينه. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني وبسرعة بقى ما تأخروش، اعملوا فيا اللي انتوا عايزين تعملوه النهارده قبل بكره، ثم كيدوني فلا تنظرون ولا تمهلون. وهذا من كمال توكله صلى الله عليه وسلم على ربه، واذا قال ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فعشان كده انا مش خايف من ايه؟ من آلهتكم. ويظهر ان هم كانوا خوفوا النبي عليه الصلاه والسلام من آلهتهم، قالوا انت هتخليك لو تدير سيرتهم لغاية ما يعملوا فيك ويسووا، زي ما قال قوم عاد لهود إيه؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بإيه؟ بسوء. أكيد إله من آلهتنا أصابك بخبر يا هود كده، لأنك أنت تجرأت عليه، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، قال إيه؟ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشرك من دونه، أي من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فالظاهر إن قريش برضو كان لما الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على دعوة التوحيد خوفوه، اسكت ما تجيبش الأصنام هتذبحك هتذيك هتعمل فيك وتخلي. ومنذ ذلك التاريخ من قوم عاد والأجيال بقى بتتوارث الايه الكلام ده كده لغاية ما كانوا كده قبل زمان كده يقول لك اوعى تجيب سيد فلان، دول أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون، أو أنت هتخليك تجيب سيرتهم لغاية بيجوا بالليل يكتموا على نفسك. ولما يجي واحد كده يشوف يقول لي سيدنا الشيخ أنا شفت منام، يقول له خير؟ يقول شفت جمل بيجري ورايا طول الليل. يقول له هو أنت كان عليك نادر سيدنا السيد البدوي؟ يقول مين الرجل؟ يقول ايه؟ ايوه. يقول ما ودتهوش؟ يقول اقول سيدنا السيد جاي لك. يقول لك جيب النذر ايه يا شفته انا بس ايه بخوفك كده يعني، ها هو هيطلعوا من التراب يعملوا ايه؟ ده هم صاروا شويه تراب. ايوه. قل ادعوا شركاءك ثم كيدوني فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب. عايز بعد كده ولا يا بقى ربي اختارني وتولاني واختارني عشان ينزل على الكتاب، فهو ولي سبحانه وتعالى ينصرني ويدافع عني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهو سبحانه يتولى الصالحين كما يتولى الايه النبيين. الله ولي الذين ايه امنوا. الله ولي الذين امنوا هو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه مرة تانية بأكد عليهم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم إيه وهم لا يبصرون. بيقولوا كده في النكت بتاعتنا المصرية، وانت عارفين الشعب المصري بتاع ابن نكتة، بيقول واحدة فلاحة غلبانة كده راحت نزل طنطا زمان رايحة بيع المصنوعات تشتري جلابية كسطور، ففي الباترينا لقيت واحدة ست كده واقفة كده وعم مدديها كده، فقال ازيك يا اختي سلمت عليه، ما شايفين بيسموها ايه دي الصنم اللي حطيتينه في الباترينا دي، واحدة لابسة جلابية وبيلبسوها كل يوم حاجة، عروسة امرأة كاملة ايدين ورجلين وعيين وواقف في الباترينا واقفة كده، فالست غلبانة أول مرة تشوف حاجة زي كده، ازيك يا اختي بتمدد ايه وهي لا تراها ولا ايه ولا وتراهم ينظرون اليك وهم ايه لا يبصرون. الحمد لله الذي هدانا للتوحيد، أعظم نعمة وأجل نعمة أن ربنا أمنا عنه بالتوحيد، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. ثم يجيء قانون الأخلاق. قانون الأخلاق، الأخلاق لها قوانين، أيوة لها قوانين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو يعني خذ من الناس العفو الزائد منهم الذي يتفضلون به الذي يسمحون به الذي تطيب أنفسهم به. خذ العفو من وقت الناس، من مال الناس، من أخلاق الناس، من معاملة الناس. لا تكلف الناس أكثر من العفو، لا تحفهم فيبخلوا، يعني إيه لا تلح عليهم في المسألة فيبخلوا. خذ العفو اللي يدولك خذه ولا تستقله، اللي يدولك من وقته اقبله، يدولك من ماله اقبله، يدولك من جاهه اقبله، يدولك من حسن خلقه اقبله. خذ العفو. لا تكلف الناس ما لا يحتملون، ولا تكلف الناس ما لا يطيقون، ولا تسألهم ما لا يبذلون. لما تعامل الناس بكده هترتاح، مش هتزعل من حد. خذ العفو وأمر بالعرف من القول والعمل. أمر بالعرف، العرف الطيب الجميل، العرف الذي يدل على الآداب والأخلاق وحسن المعاملة واللين وكل شيء طيب، أمر به وأعرض عن الجاهلين. قال بعض العلماء الناس رجلان محسن ومسيء، فاقبل من المحسن إحسانه وانهى المسيء عن إساءته، فإذا لم ينتهي فإنه من الإيه من الجاهلين. اعرض عنه وجه. الناس رجلان محسن ومسيء، فاقبل من المحسن إحسانه وانهى المسيء عن إساءته، فإن أصر فأعرض عن الإيه عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ابن كثير رحمة الله عليه هذا ثالث ثلاثة في القرآن الكريم يرشد الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين إلى كيفية اتقاء شر أعدائهم من الإنس والجن. وربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والإيه والجن. فربنا سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى كيفية اتقاء شر أعدائهم من الإنس والإيه والجن. هذا في موضع في سورة الأعراف والموضع التالي في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والموضع الثالث في حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ففي هذه الثلاثة المواضع أرشد الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كيفية اتقاء شر أعداء من الإنس والجن. عدوك من الإنس اتق الشر بالإحسان إليه، ادفع بالتي أحسن، كل ما يسيء إليك أحسن أنت إليه. يقول عقبة بن عامر: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. فعدوك من الإنس اكرمه، اطعم الفم تستحي العين زي ما يقول. يبقى لما تحسن إلى عدوك تكسبه من الإنس. طب وعدوك من الجن تكسبه إزاي؟ لا هتعرف تغديه ولا تعشيه ولا تعمله حاجة حلوة. لا ينجيك من عدوك من الجن إلا رب العالمين، فاستعذ بالله إنه هو الإيه؟ السميع العليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حجر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ويقربه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخي الحر: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فما هو أن دخل عليه حتى قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم عمر رضي الله عنه أن يقع بالرجل، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوز عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سبحانه سميع لاستعاذتك، عليم بنيتك. فساب ما أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص وصدق ولجئ إلى الله سبحانه وتعالى، يعيذك الله سبحانه وتعالى. إنما يعطى الرجل على قدر إيه؟ على قدر نيته، إنه سميع عليم، يسمع استعاذتك ويعلم نيتك. فلو كنت صادق في الاستعاذة أعاذك، كما أعاذ يوسف عليه السلام حينما قال: معاذ الله. ربنا إيه؟ أعاذه، ربنا أعاذه، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الناس المتقين التقوى في القلب تزداد وأحيانا تنقص، فأحيانا تبقى التقوى عالية ودرجتها مرتفعة، أي حاجة كده تبتدي من جهة الشيطان ينتبه فلا يقع ولا يستجيب. هو التقوى عالية فساعة ما الشيطان كده يرميله أي وسوسة كده أو أي نزغة كده يلاقيه صح، أعوذ بالله، ولا يقع في الحرام. أحيانا تضعف التقوى فالشيطان يرمي اللي هو عايزه فيلاقي القلب فاضي، التقوى نقصة، فاللي رماه الشيطان يقع في الايه؟ في المكان الفاضي ده، فيقع الإنسان فيما حرم الله ولا يتذكر إلا بعد ذلك. قال تعالى في آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة، في صفات المتقين، في صفات المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله. يبقى الذكر هنا جه بعد الايه؟ بعد ما الشيطان ضحك عليه. الذكر في الأعراف من الأول صحيين، ساعة ما الشيطان كده يرمي عليه حدا يبقى صحي على طول، يقول لا أنا صح أهو، ما يقحش في الحرام. التقوى لما تقل الشيطان يضحك عليه، بعد ما يخلص أعوذ بالله يستغفر، ذكر الله، هيعمل إيه بعد ما وقع في الحرام؟ فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الذين اتقوا وازدادت تقواهم، وازدادت تقواهم إذا مسهم طائف عشان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني زي واحد كده ماشي بالعربية مسرع وفجأة لقى إيه؟ مطب، خد فرامل الجمدة قبل المطب كان واقف، يبقى ما ايه؟ ما لحقش ياكل الايه؟ المطر. واحيانا بيمشي سرحان ما هوش واخد باله، فجأة يلاقي نفسه فوق الايه؟ فوق المطر، كل المطر. يبقى احيانا بيتذكر قبله واحيانا بيتذكر ايه؟ بعده، على حسب ايه؟ الانتباه، على حسب الانتباه. قوة الانتباه وضعف الانتباه بيجي من قوة التقوى وضعف الايه؟ وضعف التقوى. يعني انت احيانا تهم بالحرام اعوذ بالله وتدي مبطل، يبقى ايه؟ لما هممت بالحرام وملتوش يبقى التقوى ايه؟ عالية، التقوى عالية. وبعدين لما تهم بالحرام وتعمله يبقى التقوى قد ايه؟ قد ضعيفة خلاص، عشان كده وقعت في الحرام. اما الكفار والمشركون واولياء الشياطين اخوانهم يمدونهم في الغي، اخوانهم، ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوان الشياطين. ايه؟ فاخوان الشياطين بقى يمدونهم في الغي، ولا يقصرون ولا يفطرون ولا يملون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وكانوا يلحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب الآيات: ائتنا بكذا، ائتنا بكذا، ائتنا بكذا. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو أو أو أو. فإذا لم يأتهم بما طلبوا يقول إنما الآيات عند الله، يقول يا أخي اتصرف أنت، اتصرف. لما يسألوه آية يقول لهم إنما الآيات عند الله، يقولوا إيه؟ اتصرف. وإذا لم تأتهم بآيات قالوا: لولا اشتبيتها، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، اتصرف، مشي حالك، اتصرف في الدين ومشي حالك، ما تنفعش، اتصرف ومشي حالك في الدين ما تنفعش. وإذا لم تأتيهم بآية قال: لولا اشتبيتها، ايه؟ قل إنما ايه؟ قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا ما ربنا بيوحي لي ببلغ، ما فيش بسكت. حتى جبريل أمين الوحي نفسه، النبي مرة قال له إيه؟ يا جبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ أنت بتغيب علي جو جبريل، أنا بحب أشوفك على طول، تأخر علي كده ليه؟ فنزل عليه بقول ربنا: وما نتنزل إلا بأمر ربنا. أنتوا هات هات هات، أنا لا يدمش في جيبي، هات آية أديكم خد. إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي. هذا القرآن بصائر من ربكم وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون. القرآن هدى لكل الناس، ولكن لما لم ينتفع به إلا المؤمنون فكانوا اختصوا به واختص بهم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ تا جبريل بيقرأ عليك من عند رب العالمين. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فوطنوا أنفسكم على أن تسمعوا القرآن من غيركم. يعني ما تكتفيش أنك أنت قاعد وما تقرأ قرآن كده، لا، خلي لك وقت كده تسمع. خلي لك وقت تسمع من غيرك، تقعد كده تفتح الراديو كده المرتل وتنصت، تستمع وتنصت. مش انت قاعد على المكتب والراديو شغال، لا، انت قاعد على المكتب والراديو شغال انت بتسمع مش بتستمع. زي ما احنا قاعدين كده جينا صوت من بره، احنا مش لسنا مستمعين له، لكن نسمعه. الاستماع انك انت تتفرغ لما يتلى عليك وتقطع الشواغل، وتقطع الشواغل وتلقي سمعك وتفرغ قلبك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون. إما رحمة القرآن تتنزل إمتى؟ عند تلاوته مع حسن الاستماع إليه والإيه؟ والإنصات. جماعة المحلات اللي طول النهار مشغل الأغاني، طول النهار هو في الدكان مشغل الأغاني، ساعة ما يجي مروح بالليل ويقفل يجي مشغل محطة القرآن. بيقول لك عشان البركة. بركة إيه هي؟ بركة هي البركة الجدراء. تمت طول النهار في الدكان مشغل الأغاني، ولما تروح بالليل وتقفل الدكان تشغل الراديو يدخل القرآن. البركة في البركة والرحمة والخير في القراءة وفي التلاوة والاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. الذكر طبعا ورد القرآن به في القرآن كثيرا، يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، والنهي عن الغفلة ورد في القرآن الكريم كثيرا. فأذكر ربك في نفسك، في نفسك، هذا أدب من أدب الإيه؟ الذكر، أن يكون في نفسك في الخلاء. ورجل ذكر الله خاليا ففضى. واذكر ربك في نفسك في الخلاء تضرعا، تتذلل كده وانت بتذكر ربنا، تتذلل كده تظهر المسكنة والفقر والحاجة إلى الله عز وجل. في نفسك تضرعا وخيفة، تدعي ربنا وانت وانت خايف منه كده، انهم كانوا يستغفرون ويدعون رغبا ورهبا. ودون الجهر من القول، دون الجهر ما تصيحش، صيحش رفع الصوت بالدعاء ده غلط، رفع الصوت بالدعاء ده غلط في التراويح وفي القيام، والجماعه اللي حوالين الكعبه بيطوفوا في العمره والحج، والجماعه اللي بيصعوا بين الصفا والمروه، رفع الصوت وشو ده كله غلط. ودون الجهر من القول، يبقى ما يكونش الذكر بالقلب بس، يكون بالقلب واللسان. ولا تكن من الغافلين. ربنا قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون. هنا برضو قال إن الذين عند ربك ملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا أول موضع من القرآن الكريم حسب الترتيب المصحف في سد التلاوة. وسجود التلاوة مستحب وليس واجبا. قرأت السجدة على رسول الله فسجد، وقرأت عليه فلم يسجد. وعمر رضي الله عنه مرة خطب يوم الجمعة على المنبر فقرأ آية النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، فنزل وسجد. الجمعة الثانية قرأها فاستعد الناس للسجود فمرضاش ينزل، وقال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود إلا إذا شئنا، أو كما قال رضي الله عنه. ودعاء السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبد داود. وسجود التلاوة ليس صلاة، ليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، من الطهارة وستر العولة واستقبال القبلة، بل إن شئ إن كنت متوضئا فاسجد، وإن كنت غير متوضئ فاسجد، مستقبل القبلة أسجد، غير مستقبل القبلة أسجد. المرأة في البيت بتقرأ قرآن وشعرها مكشوف يعني غير مستورة العورة بتاعت الصلاة تسجد، سجود تلاوة ليس صلاة هذا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله سبحانه كما أنعم علينا بالانتهاء من تفسير سورة الأعراف أن ينعم علينا بالانتهاء من تفسير القرآن مرات ومرات، ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.